الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل بعون الله تعالى دروس العقيدة، ومع درس اليوم أسباب الانحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية منها. أسباب الانحراف عن العقيدة، بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن أسباب الانحراف عن العقيدة. احنا أخذنا العقيدة الإسلامية، أخذنا مصادر تلقي العقيدة وأهمية العقيدة، فما الأسباب التي تجعل الإنسان ينحرف عن الطريق المستقيم في عقيدته؟ قال: أسباب الانحراف عن العقيدة، حينما نستعرض تاريخ الفرق والبدع في الإسلام، ننظر إلى الفرق التي ظهرت، المعتزلة والخوارج وغيرها، وأسباب انحرافها، نجد أنها ترجع إلى عوامل كثيرة. الأمور التي أدت إلى انحرافهم وأن يأخذوا طريقا غير الطريق المستقيم في العقيدة أمور كثيرة، ترجع إلى الأشخاص وإلى المجتمعات، وحسب الأحوال التي تكون عليها الأمم من القوة والضعف. ويمكن أن نقسم هذه الأسباب إلى ما يأتي: أسباب خارجية، أسباب مؤثرات أجنبية أدت إلى أن ينحرف الإنسان عن الطريق المستقيم في منهجه في العقيدة، وأسباب داخلية. إذن ترجع إلى نوعين من الأسباب: أسباب خارجية وأسباب داخلية. أولا نقول أن الإنسان في عقيدته سليم إلى أن تأتي الشياطين كما جاء في الحديث، وتأخذهم عن طريق غير الطريق المستقيم في هذه العقيدة، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خط خطا، وخطا حول هذا الخط المستقيم جعل حوله خطوطا كثيرة متعرجة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا سبيل الله، وهذه سبل الشياطين، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن الذي يجعل الإنسان ينحرف عن الطريق المستقيم في عقيدته وأن يأخذ منهجا غير منهج أهل السنة والجماعة إنما هو الشيطان، وهذا هو الذي أدى إلى اختلاف الفرق الإسلامية التي ظهرت في بعد القرون المفضلة الأولى، ظهرت وإن كان منهم ما ظهر في أواخر القرون المفضلة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. يبقى الأسباب التي أدت إلى تفرق الفرق سببين: أسباب خارجية أدت إلى أن يضل الإنسان في عقيدته، وأسباب داخلية. نبدأ مع بعضنا نتحدث عن الأسباب الخارجية التي أدت إلى أن ينحرف الإنسان عن الطريق المستقيم في عقيدته. أولا الأسباب الخارجية، وكل هذه الأسباب الخارجية إنما هي تعود إلى أمر واحد قبل أن نبدأ فيها، وهو أمر التأثر بمن أسلم من غير المسلمين في خارج الدول الإسلامية، سواء كان منافقا أسلم ليطعن في الإسلام، أو أسلم وما زال يحتفظ ببعض الأفكار والعقائد الضالة التي كان على الديانة القديمة فيها، فكل هذه ترجع إلى هذين الأمرين. نبدأ في الأسباب الخارجية. أول أمر من هذه الأمور تأثر بعض جهال المسلمين بالأمم المجاورة والأخذ بثقافتها وأفكارها الدينية، ولا سيما بعد المد الإسلامي واتساع الفتوح الإسلامية. يبقى الذي أدى إلى انحراف كثير من المسلمين عن عقيدتهم السليمة وأدى إلى ظهور الفرق واختلافها هو تأثر بعض جهال المسلمين بالأمم السابقة، وأن يأخذوا من أفكارهم وأن يأخذوا من عقيدتهم فتنكبوا طريق العقيدة السليمة وانحرفوا عن سبيل المستقيم في عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا عندما ظهرت حركة الترجمة وترجمت كتب الفلاسفة والمنطق من اليونان، ترجمت هذه الكتب ونقلت إلى المسلمين، وشجع بعض المسلمين على دراسة هذه الكتب، مما أدى إلى انحراف عقيدة كثير من المسلمين. هذه كلها أسباب خارجية. أيضا من الأسباب الخارجية دخول بعض أصحاب الأديان الأخرى في الإسلام. كثير من الناس من الدينات الأخرى دخلوا في الإسلام ممن لم يتخلصوا من أفكارهم ومعتقداتهم السابقة، لسه لم ينظف عقله من العقائد التي كان عليها في الديانة السابقة، فعندما دخلوا في الإسلام فأثاروا الشبهات في الإسلام، أدى ذلك إلى انحراف بعض المسلمين عن العقيدة السليمة. أيضا من المؤثرات الخارجية التي أدت إلى انحراف العقيدة الإسلامية دخول كثير من المغرضين المنافقين أو الناس الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام، يدخلوا في الإسلام لا بقصد الإسلام إنما بقصد الكيد والصد عن سبيل الله عز وجل. هؤلاء هم المنافقون، أسلموا بلسانهم ولكن في قلوبهم هم أرادوا الطعن في الإسلام وأرادوا كيد الإسلام. هذا هو السبب الرابع، دخول بعض المغرضين في الإسلام بقصد الدس والقيد للإسلام والمسلمين. ولهذا إذا رجعنا إلى أصول كثيرة من هذه الفرق والبدع نجد أن لها أصولا خارجية. حينما نرى مثلا فرق الخوارج فتجد أن أصولها ترجع إلى أحد اليهود الذين أسلموا. رجل كان يهودي، قال تقريبا أنه لبيد بن الأعصم يهودي وأسلم، فلما أسلم أراد أسلم للطعن في الإسلام. إذن أصول هذه الفرق ترجع إلى رجل أراد الطعن في الإسلام وأسلم إنما ليحرف عقيدة المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، سوف تأخذون طرق من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن غيرهم. إذن هذه من الأسباب الخارجية التي أدت إلى انحراف عقيدة المسلمين. الأسباب الخارجية التي أدت إلى انحراف عقيدة المسلمين ترجع إلى التأثر من أفكار الديانات الأخرى، سواء كانوا الذين تأثروا بهم من المسلمين جهالا أخذوا بأفكارهم من غير أن يعرضوها على الكتاب والسنة، أو أخذوها كأن يكونوا أسلموا ولم يتخلصوا من أفكارهم القديمة في الديانات الأخرى، أو ممن دخل بقصد الطعن في الإسلام، أو عن طريق ترجمة الكتب الفلاسفة والمنطق ودخولها في علم المسلمين. كل هذا أسباب خارجية أدت إلى انحراف عقيدة المسلمين. هذه هي الأسباب الخارجية. أما عن الأسباب الداخلية، هناك أسباب داخلية أدت هذه الأسباب إلى أن ينحرف المسلمين عن طريق العقيدة السليمة. هذه الأسباب ترجع إلى الأمر الأول: تلقي الدين من غير مصادره التي لا يصح تلقيه إلا من خلالها. أخذنا في مصادر تلقي هذه العقيدة قلنا أنها تتلقى من الكتاب والسنة ومن إجماع سلف الأمة، هذه هم الثلاث طرق التي نأخذ منهم العقيدة. فإذا تنكب الإنسان وأخذ طريقا غير هذا الطريق سوف يؤدي إلى انحراف عقيدته. من ذلك كمثلا الصوفية، الإنسان منهم يتشبع بأمر من الأمور كحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدد له وقتا معينا وأذكارا معينة ويجلس في وقت معين ويجتمعون، هذه كلها جاءت عن طريق الهوى، إنما يتبع هواه فيتلقى عقيدته من غير الكتاب والسنة. بسبب الضلال داخليا هو أن يتلقى عقيدته من مصدر غير المصادر المعتمدة عند المسلمين، والمصادر المعتمدة هي الكتاب والسنة وإجماع السلف. أيضا مما أدى إلى انحراف كثير من المسلمين عن العقيدة وتفرق، أدى إلى تفرق الفرق واختلافهم في مسائل العقيدة، اتباعهم للهوى، فإنه أصل الزيغ وسبب مفارقة الحق. أصل الزيغ وأصل الضلال هو اتباع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي الذي أمره وينهاه، إنما هو هواه، جعل إلهه هو الهوى، فتخطر له الفكرة أو الرأي فيجعلها أمرا في دين الله دون أن يعرض هذا الأمر على الكتاب وعلى السنة. فهذا الرجل قدم عقله واتبع هواه وأخطأ في مصدر التلقي، قدم العقل على النقل لأنها عبادة، كان لابد لهذه العبادة أن تعرض على الكتاب والسنة، فبدلا أن يعرضها على الكتاب والسنة فاتبع هواه، رأى أن هذا الأمر تحبه نفسه فرآه عقليا صحيح، ولم يعرض هذا الأمر على الكتاب، ولم يعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إجماع السلف. فهذا أصل ضلاله هو انحرافها أيضا عن مصدر التلقي، حينما اتبع هواه فانحرف عن مصدر التلقي، مصادر التلقي الثلاثة، وجعل عقله مقدما على الكتاب والسنة. إذن مصادر التلقي الداخلية: أولا تلقي العقيدة من غير مصادرها الثلاثة التي أشرنا إليها. الأمر الثاني اتباع الهوى، فإنه أصل كل زيغ. الأمر الرابع الجهل. الأمر الثالث الجهل، هو أن يأخذ العلم عن غير أهله، وهذا من أسباب أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الابتداع والتفرق والاختلاف. أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف في العقيدة الجهل، هو أن يأخذ الإنسان العلم من غير أهله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله عز وجل لا يقبض العلم بقبض، لا يقبضه انتزاعا ينتزعه من قلب العالم، ولكن يقبض العلم بقبض العالم، أن يموت هذا الرجل العالم، حتى إذا خلت الأرض من العلماء ويبقى الناس الجهال فيسألونهم الناس فيفتونهم بغير علم فيضلوا غيرهم. إذن من الأسباب التي أدت إلى الانحراف في عقيدة المسلمين الأسباب الداخلية: تلقي الدين من غير مصادره، واتباع الهوى، والجهل. الأمر الرابع الإفراط والتفريط. الإفراط، وهذا من العوامل المؤثرة في تكون الفرق واختلافها، فتجد بعض الفرق تغلو في أئمتها إلى درجة يجعلونهم معصومون، وبعض الفرق تغلو في آيات الوعيد لدرجة أن يكفروا مرتكب الكبيرة، وبعض الفرق تفرط في التعامل مع صاحب الكبيرة حتى تقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. مرتكب الكبيرة هو الإنسان الذي يفعل ذنبا وهذا الذنب هو كبيرة، كقتل النفس وشرب الخمر والتولي يوم الزحف. وهو والكبيرة هو كل أمر جعل الشارع له جعل عليه عقوبة أو جعل عليه حد أو ذكره بلعن أو غضب، هذه تسمى كبيرة. إذا فعل الإنسان هذا أمر من هذه الأمور مرتكب الكبيرة، بعض الطوائف كالخوارج قالوا كافر يدخل النار ويخلد في النار، هذا أفرطه. وبعض الطوائف قالت لا، هو مؤمن كامل الإيمان وإيمانه كإيمان الملائكة، هذه هم المرجئة. أما العقيدة السليمة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن بإيمانه بشهادته وأعماله الصالحة، وأما هذه الكبيرة فهو فاسق بهذه الكبيرة. إذن مؤمن بإيمانه وفاسق بفعله هذه الكبيرة، وهو في الآخرة هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا هو الأمر الرابع من الأسباب الداخلية. الأمر الخامس فتح باب التأويل للنصوص الشرعية بدون دليل، وهذا أيضا من أعظم العوامل التي إذا أدت إلى تفرق الأمم وابتداعها، من أعظم العوامل التي أدت إلى انحراف أهل الإسلام عن طريقهم المستقيم هو فتح باب التأويل للنصوص دون دليل. كما حدث يؤولون اليد بالقوة، يد الله فوق أيديهم فيقولون قوة الله فوق قوتهم، وكذلك ولتصنع على عيني قالوا ولتصنع على رعايتي، يأخذون النصوص ويؤولونها بدون دليل. هذا أدى إلى تفرق الفرق وأدى إلى انحراف عن العقيدة السليمة. كذلك من الأسباب التي أدت إلى الانحراف في عقيدة المسلمين الاعتماد على الرأي في الدين وتقديمه على الشرع، واعتبار ما توهمه العقل أساسا فيما يقبل ويرد من الدين. أي مختصر هذا الكلام أنهم يقدمون العقل على النقل، إذا جاء أمر من الأمور ورأوا أن عقولهم تقول أن هذا الأمر لا يصح ورجعوا إلى الشرع فوجدوا أن الشرع يقول أنه يصح، فيقدمون عقولهم، يقدمون العقل، وتقديم العقل على النقل لا يصح، لأن النص هو الأساس، الكتاب والسنة هو الأساس. أما العقل فإن دوره أن يدخل في فهم النصوص الشرعية، لكن ليس للعقل أن يعارض الكتاب، كتاب الله عز وجل، وليس له أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ضلال هذه الفرق أنهم يقدمون عقولهم على المنقول، يعني يأتي الأمر من الكتاب ومن السنة فيجد هذا الأمر يخالف عقولهم فيردونه لأنه يخالف العقل، ويقدمون عقولهم كما فعلت فرقة المعتزلة. السبب الأخير من الأسباب الداخلية هو التقليد والتعصب، التقليد والتعصب للمتبوعين. الإنسان يتقلد تقليدا أعمى لمن يقلده، ويقدم أقوالهم حتى ولو خالف هذا القول قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتبعون مشايخهم ويتبعون علماءهم، وإن خالف علماءهم قول الله وقول الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يتبعون علماءهم. وهذا كثير في مذاهب الشيعة وغيرها. إذن هذه من الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية التي أدت إلى انحراف عقيدة المسلمين. يبقى سريعا نقول أن أسباب انحراف المسلمين عن العقيدة، عن أسباب انحراف كثير من المسلمين وتفرق الفرق عن العقيدة السليمة، أسباب خارجية وأسباب داخلية. أما الأسباب الداخلية فكتأثر بعض المسلمين بالأمم المجاورة والأخذ بثقافتها وأفكارها الدينية، وكذلك ترجمة كتب الفلاسفة المنحرفة وتشجيع دراستها والتعمق فيها، أيضا دخول بعض أصحاب الأديان الأخرى في الإسلام ممن لم يتخلصوا من أفكارهم القديمة، أيضا دخول بعض المغرضين في الإسلام بقصد الدس والطعن في الإسلام. هذه الأسباب الخارجية. أما الأسباب الداخلية فواحد تلقي الدين من غير مصادره الأساسية، ومصادره هي الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أيضا اتباع الهوى، وهذا هو أصل كل زيغ وسبب تفرق الفرق. أيضا من أسباب الانحراف الجهل وأخذ العلم عن غير أهله. والسبب الرابع الإفراط والتفريط، هناك من أفرط وهناك من فرط. أيضا فتح باب تأويل النصوص الشرعية بلا دليل، كذلك الاعتماد على الرأي في الدين وتقديمه على الشرع، وأخيرا التقليد والتعصب للمتبوعين. هذه هي الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية التي أدت إلى انحراف عقيدة المسلمين. أما سريعا عن وسائل الوقاية فهي ثلاث. ما هي الأسباب الوقاية التي تجعل المسلم يقي نفسه ويتخذ سبيلا صحيحا في عقيدته؟ أولا عدم الاختلاط بأصحاب الغواية والضلال. إذا رأيت أصحاب فرق ضالة في فكرها فلا تجلس معهم، قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. بالإنسان لا يخالط أصحاب الأهواء ولا أصحاب البدع، لأن مخالطته إياهم تجعل الإنسان يأخذ منهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب السوء، مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني لا بد أن الإنسان يأخذ منهم. يبقى أول أمر يقي الإنسان نفسه منهم، أول أمر يجعل الإنسان يأخذ عقيدة سليمة عدم الاختلاط بأصحاب الغواية والضلال. كذلك الدعاء، الإنسان يحرص في صلاته على الدعاء أن يثبت الله عز وجل على العقيدة السليمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن يصبر الإنسان ويدعو ولا يختلط بأصحاب الأهواء والغواية حتى لا يأخذ منهم. أخيرا من الأسباب التي تعين الإنسان على وقاية عقيدته وتعينه على عدم الانحراف عن العقيدة السليمة أن تختار الطيب من المسموع والمرئي. حينما تنظر إلى القنوات فتسمع القنوات التي تدعو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا ترى عيناك ما يغضب الله عز وجل، فهذا كله يعينك على عدم الانحراف في العقيدة، وسوف تكون عقيدتك عقيدة سليمة. إذن درسنا اليوم كان عن الأسباب الخارجية والأسباب الداخلية التي أدت إلى انحراف العقائد الإسلامية، انحراف العقيدة الإسلامية، كما أخذنا وسائل الوقاية من هذه الوقاية من الأسباب من هذه الانحرافات، كيف يبتعد الإنسان عن الفرق التي ضلت في عقيدتها وانحرفت عن الطريق المستقيم. بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.